شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. تقدم في أول آيات التشريع للصيام: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. وذكر العلماء في معنى تلك الأيام: هل هي أيام مفردة مستقلة أو هي عين رمضان؟ ومجيء قوله سبحانه وتعالى شهر رمضان، يناقش العلماء في إعراب شهر بالرفع، فقالوا هو خبر لمبتدأ محذوف أي هو شهر، وقيل هو نائب فاعل كتب، كتب عليكم الصيام شهر رمضان، وعلى هذا يكون شهر رمضان بدلا من الأيام أو هو عين تلك الأيام. وعبر عن الشهر بالأيام أولا تخفيفا وتلطيفا على المكلفين، وقيل شهر رفع بالابتداء وخبره ما بعد، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. ومهما يكن من شيء فإن الفرضية ثبتت لرمضان. ويبحث العلماء أولا من ناحية اللفظ اللغوي في شهر وفي رمضان، فيقولون إن الشهر مأخوذ من الشهرة، والشهرة الظهور والاستفاضة، وبعضهم يقول لا يقال رمضان بغير إضافة الشهر، ويذكرون في ذلك أثر لا تقول رمضان. وكون الشهر من الشهرة قالوا الهلال، أو قالوا في الهلال شهر، طلع الشهر انتهى الشهر، وطلع الشهر بمعنى طلع الهلال، وسمي الهلال شهرا لشهرته في أفق السماء يراه الجميع. ورمضان قالوا من الرمضاء، والرمضاء الحر أو الحرارة، وهي الرمل الناعمة إذا طلعت عليها الشمس في الصيف وأخذت من حرارتها، كما جاء في حديث صلاة الضحى: صلاة الأوابين حين ترمض الفصال. والفصال جمع فصيل، وهو ولد الناقة، يكون خفه لينا لا يتحمل حرارة الرمل، فإذا ما اشتدت عليه حرارة الرمل برك. فقالوا إن شهر رمضان مأخوذ من الرمضاء أي من الحرارة. وش علاقة رمضان بالحرارة؟ قالوا كان سابقا يسمى ناتقا، وكان للأشهر أسماء، فلما نقلوه إلى لغتهم أي في قبائل العرب أو في الجاهلية صادف وقت نقله شدة الحر فسموه بطبيعة الجو رمضان، كما سموا شهر الربيع لاعتدال الجو، وسموا شهر جمادى لأنهم يجمدون عن العمل أو عن القتال. كل هذه يذكرها علماء اللغة، وكما يقولون كعلة نحوي أي ثبوتها فيه نظر. لقد أصبح شهر رمضان معروفا بشهرته، لا يحتاج إلى تلك التعليلات ولا إلى هذا الاستنتاج، لكنهم يربطون بهذا نوع التشريع. إذا كان رمضان من الرمضاء فهذا من باب وضع اللغة. قالوا لا، رمضان لأن الصوم يرمض الجوف بالخلو فتشتد الحرارة، فيصعب على الإنسان صيامه فيصبر، وقالوا لا، رمضان من الحرارة يذهب ويذيب الذنوب التي علقت بصاحبها، لأنه يستمع الموعظة وتكون شديدة عليه حارة. ورمضان شهر المواعظ وشهر القرآن وشهر الدعوة إلى الله، فيكون فيه علاقة بين اسم الشهر وبين فعاليته عند الصائمين. وعلى كل، شهر رمضان هو الذي أصبح فريضة في الصوم. وهنا يقول القائل: الشهر دورة سنوية، كما أن اليوم دورة يومية، والشهر دورة هلالية قمرية، واليوم دورة شمسية، لأن الشمس تشرق وتغرب في كل يوم، فاليوم من الأيام دورة شمس يومية، والشهر من الشهور دورة شهر قمرية. ولما كانت الأيام من حيث الزمن وحركة الفلك سواء دارت الشمس أو شرقت وأغربت في أول الشهر، في نصف الشهر، في أي وقت كان، لا يتميز يوم عن يوم، وإنما هو جزء من هذا الزمن. ولكن وجدنا تفاضل بعض الأيام على بعض، مع أن الأصل واحد. وكذلك هنا، الشهر من حيث هو ما بين طلوع الهلال إلى غيابه، والشهور جميعا سواء. ولهذا نجد رمضان يأتي في الصيف، يأتي في الربيع، يأتي في الشتاء، يتنقل على حسب فصول السنة. إذن الشهر من حيث هو في دورته لا يتميز عن غيره. فلماذا خص رمضان بأن يكون ظرفا للصوم؟ الجواب في القرآن: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. فلكأن القرآن يقول لنا لما خص هذا الشهر بظرفية إنزال القرآن فيه تميز عن بقية الشهور، فخص بأن يكون للصوم. وكذلك الأيام الاثنين والجمعة تميزها عن غيرهما. وقيل في فضائل يوم الجمعة أحاديث عديدة، حتى قيل: خلق آدم وسكن الجنة وصل إليه الملائكة وأهبط إلى الأرض وتيب عليه، وفيه ساعة، وفيه تقوم الساعة، وفيه ساعة لا يصادفها عبد قائم يصلي يدعو الله إلا أعطاه مسألته. طب مش خاص يوم الجمعة عن هذا كل؟ الله خصه بهذا لأنه خلق فيه آدم، أسكنه الجنة، أنزله، تاب عليه، كل ذلك اختص به يوم الجمعة. ويوم الاثنين يوم النبي صلى الله عليه وسلم، فيه ولد، وفيه أنزل عليه، وفيه هاجر وصل المدينة، وفيه قبض صلوات الله وسلامه عليه. وكان يصوم الاثنين والخميس، وسئل عن يوم الخميس، قال: يوم تعرض فيه الأعمال على الله، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. إذن الله سبحانه يختص من أفراد الجنس فردا يميزه عن غيره. ولهذا يتندرون بقول الشاعر: فإن تفق الأنام وأنت منهم، كيف أنت منهم وكيف فقت عليهم؟ فإن المسك بعض دم الغزال. اختص الله أن من دم الغزال جزء في موضع معين يسمى البلحة أو اللوزة، تنبت تحت العنق أو الغزالة، يكون هذا الدم يجمد فيكون أعلى أنواع المسك. وكذلك قد تشرف القبيلة بواحد، كم من أب على بابن ذرى رتب كما علت برسول الله عدنانه. وكذلك الملائكة، الله يصف من الملائكة رسلا ومن الناس. إذن الله سبحانه وتعالى في خلقه الأجناس مهما كانت أنواعها قد يصطفي من أفرادها فردا يميزه عن غيره. ووجدنا كذلك من بقية الأيام في السنة، مع الاثنين، مع الخميس، مع الجمعة، يوم عرفة، يوم عاشوراء، فهذه ظروف زمانية اختصت بفضائل فكانت متميزة بها، فضلت بها على أفراد جنسها. والذي معنا هنا شهر الصوم بما فضل بقوله سبحانه الذي أنزل فيه القرآن. وهنا عند أنزل فيه القرآن يقف العلماء وقفة طويلة، فلا ندري أتقفون معنا أو نتركها معكم ونمضي. ايش تقولوا؟ نقف تصبروا؟ الله يعين وساع. أول ما يبحث العلماء في هذا الموطن أنزل القرآن، يجمعون على أن إنزال القرآن في رمضان، ثم يأتي بعد ذلك نصوص جانبية تتعلق بأمر الإنزال. هنا عموم الشهر، شهر رمضان الذي أنزل، ورمضان 30 يوم 30 ليلة، فيأتي تخصيص إنا أنزلناه في ليلة، ليلة إيش؟ القدر. إذن هذا تخصيص من الشهر، وهذه الليلة من هذا الشهر فضلت على غيرها خير من 1000 شهر. 1000 شهر كم سنة يا جماعة؟ فوق 80 ولا لا؟ فين أصحاب الحساب؟ يعني تساوي عمر أوسط هذه الأمة. طب ما هي ليلة برضك من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، لكن لا، ما ليست كل الليالي، ده لها قدر عظيم. إن أنزلناه في ليلة القدر، يعني القدر والرفعة والشرف. بعضهم يقول لا، القدر بمعنى التقدير، فيها يفرق كل أمر حكيم. ها، إذن جاء وصف ثاني، حميم والكتاب إن أنزلناه في ليلة مباركة. إذن ليلة القدر ليلة مباركة أنزل فيها القرآن، يفرق فيها كل أمر حكيم. وبمجموع هذا النصوص الثلاثة يتحدد ويتعين أن إنزال القرآن في رمضان في ليلة القدر، وهي الليلة المباركة. يبقى خلينا نصف شعبان في جانب دحين ولا لا؟ طلعناهم الحسبة. وليس معنى ذلك إحباط لليلة النصف من شعبان، جاء فيها نصوص، وإن كان كثير من العلماء يقول لم يصح حديث على شرط الشيخين، ولكن كثرة الأحاديث الضعيفة تدل على فضلها، ولكن لا يمكن أن تكون بحال من الأحوال هي التي أنزل فيها القرآن، وهي المعنية بليلة مباركة فيها يفرح كل أمر حكيم. لأن بدلالة القرآن الكريم أن القرآن إنما أنزل في رمضان وليلة القدر من رمضان، وهي الليلة المباركة. بقي الكلام على أنزل. هنا يقف العلماء في كيفية إنزال القرآن وكيف وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن في حاجة إلى زيادة مبحث. وبعد أن وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقرأه على أصحابه وحفظه الناس عنه، كيف وصل إلينا في هذا المصحف؟ يمكن واحد يقولنا كيف جانا هذا الكتاب؟ أين طبع؟ من في المؤلف؟ لا، تاريخ المصحف أو علماء الأمة بيّنوا ذلك غاية البيان. وهذا من حق كل مسلم أن يعرف كتاب ربه كيف وصل إليه، وجاء بالبريد العادي ولا بالمسجل ولا بالمضمون ولا مناولة يد. ما يترك مجيء الكتب، يجي الكتاب على أي طريق؟ بالبريد. طيب، عادي مهمل مسجل بريد ممتاز موصى عليه؟ لا، ولا جاك إنسان بنفسه وقال لك خد؟ هذه طرق وصول الكتب، فكيف وصل إلينا كتاب ربنا؟ وهذا الذي يمكن أن نضيفه إلى مبحث كيفية إنزال القرآن وكيف وصل القرآن إلينا. يضاف إلى ذلك مبحث ثالث قرين بالقرآن لارتباطنا به وهو الكعبة المشرفة. كيف بنيت ومن بناها ومن حددها وأطوارها؟ لأننا نرتبط بها في كل يوم 5 مرات أو أكثر، وهي قبلة صلاتنا وفيها المبحث. أما كيف أنزل القرآن، فجميع كتب أصول التفسير كما يقولون أو كتب علوم القرآن جمعت ما جاء في السنن في كيفية ما أنزل الله القرآن. وهنا إنزال القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم له طرفان، الطرف الأول من المولى سبحانه، والطرف الثاني إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فيجمعون على أن من الطرف الأول بأن القرآن كلام الله، وهذا مبحث يدخل في العقائد فلا نطيل الكلام فيه، ما دام إجماع المسلمين على أن القرآن كلام الله. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وكلم الله موسى تكليما. إذن قضية كون القرآن كلام الله مفروغ منها، والجدال العقائدي فيما يتعلق بها لا حاجة إلينا فيه الآن. والفتنة التي قامت من قبل في عهد الأمين والمأمون ومن بعدهم في كون القرآن مخلوق أو غير مخلوق، فتنة كفى الله المؤمنين شرها وانقضت وانتهت. إذن القرآن كلام الله. جبريل جاء به إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، كيف تلقاه جبريل من الطرف الأعلى من جانب المولى سبحانه؟ يأتي عند هذه الآية الكريمة أنزلناه في ليلة القدر. قالوا، وهذا رأي الجمهور، القرآن مكتوب بكامله مع التوراة مع الإنجيل مع صحف إبراهيم وموسى، وكل صحيفة أنزلت مسطر في اللوح المحفوظ. وليس هذا فقط، وجودي ووجودك وفعلي وفعلك وكل قدر قدره الله سبحانه مسطر في اللوح المحفوظ. ويأتي حديث القلم، أول ما خلق الله القلم قال اكتب، قال وما اكتب؟ قال اكتب كل شيء ما كان وما سيكون إلى يوم القيامة. إذن كل شيء مقدر مكتوب في اللوح المحفوظ. وهناك فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهر. إذن هذه قضية أولية، بأن جميع الكتب التي أنزلها الله على رسله مكتوبة في اللوح المحفوظ على ما قدر الله ما سيكون فيما بعد. تأتي قضية أخذ جبريل للقرآن أو أخذ جبريل للتوراة أو أخذ جبريل للإنجيل. قالوا التوراة انتهت قضيتها بأن الله كتب التوراة لموسى في الألواح بيده، 3 بقد خلقهن الله بيده، غرس جنة عدن بيده، وكتب الألواح لموسى بيده، وإيش؟ وخلق آدم بيده. إذن التوراة خطها الله في الألواح لموسى. بقي ما عدا ذلك من الصحف. فالجمهور على أن القرآن على أنه موجود في اللوح المحفوظ، جبريل ما يدري إيش ينزل به، جبريل لا يدري ماذا يقول وماذا يأتي به لرسول الله، هو قدامه كله موجود، إيش المطلوب ما يدري. ويجمعون على أن القرآن نزل منجما على حسب الوقائع، تأتي حادثة فيأتي جوابها، يسألون سؤالا فيأتي جوابه. إذن هذا من تصريف الله وليس من تصريف جبريل. وكيف ينزل جبريل بما ينزل به من واح؟ قالوا حديث النواس بن سمعان، إذا أراد الله سبحانه إنزال شيء من القرآن، آية، نصف آية، عدة آيات، سورة كاملة، على ما يريد سبحانه، يتكلم سبحانه بما يريد وكيف يريد. لا تقل كيف يتكلم، لا والله ليس لك ولا لأحد، تلك صفات الله يتصف بها بما شاء على ما يشاء، ونحن لسنا مكلفين بالتكييف، ولكن كلفنا بالتصديق والإيمان وترك الكيف لله سبحانه. يتكلم متى شاء بما شاء كيف شاء، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. فجاء الحديث إذا تكلم الله بالقول في السماء أخذت السماء رجفة وصعقت الملائكة، وأول من يرفع رأسه جبريل، فيقولون ماذا قال ربنا؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. فيعي جبريل عن الله ما قاله الله، وإن كان مكتوبا في اللوح المحفوظ، فهو مكتوب ومسموع من الله سبحانه. فينزل جبريل عليه السلام بما سمع عن الله إلى رسوله الذي أرسل إليه، ويلقي إليه الوحي. كيف يلقيه وهذا ملك وهذا بشر؟ سيأتي الكون في الطرف الثاني. إذن الطرف الأول في إنزال القرآن، القرآن بجملته مع جميع الكتب في اللوح، وجبريل يسمع من الله اللفظ والمعنى، يسمع كلام الله، فيأتي الملائكة رجفة يظنون يوم القيامة، ثم يأتي كما قال جبريل وينزل به إلى الرسول الذي أرسل إليه. بعضهم يقول سورة أخرى أنزل في شهر رمضان، أنزلناه في ليلة القدر، أخذ بجملته من اللوح المحفوظ، وأودع في بيت العزة في سماء الدنيا، ثم بعد ذلك ينزل جبريل عليه السلام بما يطرأ على الأمة في كل حادثة في كل جزئية، فيكون بدء الإنزال إنزال القرآن كاملا إلى سماء الدنيا، ثم جبريل ينزل بما يوحيه الله إليه إلى رسوله. وقول القول الثاني ينزل كل سنة في ليلة قدرها من رمضان مقدار ما سيوحى في تلك السنة، فيكون أنزل على 24 دفعة في كل مرة من ليلة القدر مقدار تموين تلك السنة، والأول هو المشهور. والقول الثالث يقال إنا أنزلناه بدأ إنزاله أول ما أنزل ليلة القدر وباق في اللوح المحفوظ، ثم ينزل به جبريل بما أوحاه الله إليه. وعلى كل بداية إنزاله في أول ما أوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك، ثم بعد ذلك يتتالى الوحي، كما جاء رجل لابن عباس قال يا ابن عباس أنا والله عندي شك في أمر، قال وما هو؟ قال يقول الله شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، ويقول إن أنزلناه في ليلة القدر، والقرآن ينزل في رمضان وشعبان وشوال والمحرم وغيره. قال أنا أخبرك أنزل جملة من اللوح المحفوظ إلى سماء الدنيا في رمضان، ثم أخذ يتوالى الإنزال في بقية العام، أو بدأ إنزاله في رمضان ثم توالى إنزاله في رمضان وشعبان. ومهما يكن من شيء، فما الطرف الأول من جانب المولى سبحانه يوحي الله إلى جبريل ما يريد أن ينزلك، نزل جبريل عليه السلام، كيف يلقي جبريل ما أوحي به إليه إلى رسول الله؟ يقول العلماء هنا طبيعتان مختلفتان، طبيعة جبريل الملائكية وطبيعة النبي صلى الله عليه وسلم البشرية، وهل يقوى بشر أن يخالط ملك ويأخذ عنه؟ قالوا هنا جاءت النصوص. سئل صلى الله عليه وسلم كيف يأتيك الوحي يا رسول الله؟ طب مش موجب هذا السؤال؟ لأنه عرف عندهم بالاستفاضة، أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أوحي إليه تتغير حالته، يكون وجهه كحب الرمان، ويعرق جبينه في شدة البرد، وتأخذه البرودة في أسنانه، وتقول أم المؤمنين عائشة لقد أوحي إليه موسدا فخذي، فكاد فخذي أن ينفصل من جسمي. وكان صلى الله عليه وسلم إذا كان في سفر وهو على راحلته فجاءه الوحي بركت الناقة ولم تستطع القيام، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. فسئل كيف يأتيك الوحي، هم ما هم شايفين ولهم دليل؟ فأخبر صلى الله عليه وسلم وقال أحيانا يأتيني كصلصلة الجرس ثم يفصم عني، يأخذ من شبه الغيبوبة ثم يفصم عني وقد وعيت ما يقول. هذا متفق عليه، وفيه زيادة وهو أشده علي. وأحيانا يأتيني الملك كهيئة رجل فأخذ عنه، طبعا هذه أهوى من إيش؟ من اللي قبلها. وذكر في أحوال وكيفيات الوحي إليه أن تأخذه سنة من النوم، ما هو نعاس، سنة. وقالوا في هذا المعنى سورة إذا جاء نصر الله والفتح. في حديث أنس أغفى النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المسجد إلى سارية ثم انتبه تبسم، قالوا ما أضحكك يا رسول الله؟ قال أنزلت علي سورة خير من الدنيا وما فيها إذا جاء نصر الله والفتح، أو إنا أعطيناك الكوثر، نسيت أنا الآن. فيهمنا في هذا قالوا سنة من النوم، ولكن بإجماع العلماء لم ينزل قرآن في منام. وقالوا الذي رآه أنس أغفى إغفاء إنما هو من أثر برحاء الوحي حينما ينزل عليه، فظنها أنس أنها نعاس. وبالإجماع لم ينزل قرآن في نعاس. ومن طرق الوحي أن يلهم وينفث في روعه، كما جاء الحديث نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقه، لكن نفث في روعي هذا خاص بالسنة، والسنة وحي كما قال السيوطي الوحي وحيان، وحي أمرنا بكتابته وتعبدنا بتلاوته، ألا وهو القرآن. ووحي لم نؤمر بكتابته ولم نتعبد بتلاوته، ألا وهو إيش؟ السنة. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. إذن تلك حالات الوحي بالنسبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم في الجملة. أما الطرق والكيفية التي بها أوحي القرآن فإما أن يكون كصلصلة الجرس، وإما أن يتمثل الملك كبشر. ويقول الزركشي ولا غيره إما أن ينسلخ الملك عن صفة الملائكية إلى البشرية وينزل إلى مستوى النبي ليتفاهم معه، وإما أن ينسلخ النبي من صفة البشرية ويرتقي إلى صفة جبريل ليتفاهم معه. ولكننا وجدنا بالمشاهدة وبالنقل أن جبريل عليه السلام هو الذي ينسلخ من صفة الملائكية إلى البشرية. وأيضا لم يبقى النبي على ما هو عليه في البشرية خاصة في الوحي، لأنه من خصائصه ومن تهيئته وتكوينه النبوي لما ولد وهو في الرضاع عند حليمة السعدية رضي الله تعالى عنه شق صدره رضيعا وغسل قلبه وأخرجت منه العلقة من حظ الشيطان وملئ قلبه إيمانا وحد. وليلة أسري به شق صدره وأخرج قلبه وغسل بماء زمزم وملئ حكمة وإيمانا حتى لغى ديده. فكانت تهيئة لتلك الرحلة ليلقى الملأ الأعلى. ولذا وصل إلى سدرة المنتهى ووقف جبريل وقال تقدم أنت هذا منتهايا. إذن من أطواره صلى الله عليه وسلم ومن خصائصه أن هيئ وأعد لتلقي تلك الآيات البينات ولأخذ الوحي ولمقابلة الملأ الأعلى في الملكوت الأعلى. إذن نراه من آياتنا الكبرى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى. ليش؟ مع أنها آية كبرى تذهل العقل وتزيغ البصر لأنه هيئ لهذا المقام قبل أن يأتي إليه. فهنا الصور التي نقلت إلينا من أن جبريل عليه السلام شوهد في صورة الرجل 3 مرات على ما أحفظ، هناك صور أخرى. المشهور في ذلك ابن عباس رضي الله تعالى عنه غلام جاء مع العباس إلى بيت رسول الله، فاستأذن العباس 3 سلام عليكم سلام، ما حد يأذن له ولا يلتفت له، فغضب، وكان في بني هاشم الغضب. فلما رأى عبد الله غضب أبيه لأن الرسول لم يأذن له وهو يشاهد داخل البيت، قال يا أبي لا تغضب لا تعجل، لعله مشغول عنك ولم يسمعك بالرجل الذي عنده. قال رجل عنده؟ ما شفت عنده أحد. قال إلا عنده رجل يحادثه. فرجع العباس من الطريق فإذا بالرجل ذهب، فاستأذن فأذن له من أول مرة، فدخل قال يا ابن أخي على ما استأذنتك 3 مرات فلم تأذن لي؟ قال متى يا عم؟ والله ما شعرت بك. قال يقول الغلام إنك كان عندك رجل مشغول به عني، ما هذا الذي شغلك عني؟ فالتفت إلى ابنه، أرأيته يا غلام؟ قال بل رأيته. قال ذاك جبريل كان عندي آنفا. يبقى ابن عباس الغلام شاهد مين؟ في صورة ايه؟ رجل. الصورة الثانية التي نشهدها ما شهده المسلمون في هذا المسجد في حديث عمر عندكم المشهور، بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه اثر السفر ولا يعرفه منا احد. شوف وصف عمر الدقيق، نظيف بيضة مقشرة لا غبار سفر عليه ومجهول ما نعرفه من فيه. نحن اهل المدينة ما عرفناه، مدام ما عرفناهوش من ايه في اهل المدينة يبقى منها ولا من خارجها؟ من خارج. طب جاء من فين وما عليه اثر السفر؟ كأنه بيقول نزل من السماء ولا طلع من الارض. فأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجلس إليه وأثند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع يديه على فخذيه، جلسة المتعلم في أقصى غايات الأدب. ثم قال يا محمد أخبرني عن الإسلام. قال تشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، تقيم الصلاة، تؤدي الزكاة، تصوم رمضان، تحج. طيب صدقت. يقول والله عجبنا له، يسأله ويصدقه كأنه عارف من أول. أخبرني عن الإيمان فأخبره، صدقت عجبنا. أخبرني عن الإحسان، حتى انتهى من أسئلته. ثم انصرف الرجل فقال صلى الله عليه وسلم ردوا علي الرجل. قال فطلبناه فلم نجده. يا أيضا فين راح؟ فقالوا لم نجده. قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. يبقى ابن عباس بس اللي شافه ولا كل الحضور في مجلس رسول الله؟ كل الحضور في غزوة الأحزاب. لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة الأحزاب إلى بيته جاء جبريل قال يا محمد أوضعت سلاحك؟ إن الملائكة لم تضع أسلحتها بعد، وإني متقدمك إلى بني قريظة لأزلزل بهم الأقدام. فخرج صلى الله عليه وسلم ونادى من كان سامعا مطيعا فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة. خرج الناس وخرج رسول الله فمر على قوم جلوس، قال حتى عد عليكم؟ قال نعم، دحية الكلب ومعه جماعة. هذا جبريل. إذن الملك يتمثل في صورة إنسان ويلقي على رسول الله ما أوحاه الله إليه به، وبهذا يتم أنزلناه من جانب المولى سبحانه يتكلم بما شاء متى شاء كيف شاء، فيعيه جبريل عليه السلام فيأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويتلقاه عنه بأي كيفية من الكيفيتين. بعد أن يأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا يصير؟ قالوا كان للنبي كتبة وحي، بعضهم أوصل عددهم كما يذكر الكتان في التراتيب الإدارية إلى 40 كاتبا، ولكن الكتاب الرسميين الثابتين 4، والأساس الأصلي المسؤول هو زيد بن ثابت، بحيث لو نزل قرآن ليلا ناداه حالا اكتب هذه الآية، فكان إذا نزل عليه صلى الله عليه وسلم حريص على أن يحفظها ويرددها. لا إيش؟ لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا إيه؟ جمعه وقرآنه. كان يردد خشية النسيان، فالله وعده بأنه لا ينسى إلا ما شاء الله بالنسخ والتبديل. وعلى هذا يقول ابن عباس ويقول علماء علم القرآن كانت تنزل السورة والسورتين والثلاث مفتوحة، فتنزل الآية بالحكم أو بالتوجيه أو بما أنزله الله، فيقرأها صلى الله عليه وسلم على الحضور من أصحابه ويقول للكتاب ضعوا هذه الآية في السورة التي يذكر فيها كذا، تأتي آية أخرى ضعوها في السورة التي يعني حسب الترتيب الموجود، فيكون ترتيب الآيات في سورها توقيفيا من رسول الله إلى كتابه. فإذا ما انتهت السورة ونزلت بسم الله الرحمن الرحيم علامة على ختامها بدأت سورة جديدة، وهكذا اكتمل تنزل القرآن الكريم آية آية أو مجموع آيات أو سورة مكتملة وكتبت في اللخاف في الأحجار في الأكتاف في الجلود في كل ما هو قابل أن يكتب فيه، وبقيت عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا لم يجمع في مكان. وانتقل صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى والقرآن ما بين محفوظ في الصدور ومكتوب في أنواع ما يكتب فيه من الألواح في ذلك الوقت، من خزف، من كتف شاة، من ضلع بعير، من لخاف، من الكفار حق النخ طلع النخل، أي ما يصلح للكتابة عليه، وتم كذلك. ويقول العلماء لماذا لم يجمع في صحف في عهده صلى الله عليه وسلم؟ قالوا لأن القرآن في عهد التنزيل كانت تنزل الآية لغرض مؤقت ثم ينتهي غرضها فتنسخ وتأتي آية أخرى قد نسختها، فمنعوا من كتابته بكل ما ينزل حتى لا يسجل المنسوخ مع الناسخ. ولكن بعد أن انتهى التنزيل وانتهت العرضة على جبريل، وعرضة جبريل يقول صلى الله عليه وسلم لفاطمة ابنتي يبشرها يا فاطمة إن جبريل كان يدارسني القرآن كل سنة مرة، أي القدر الذي نزلت والذي استقر إحكامه دون ما نسخ، وهذه السنة قد عارضني مرتين ولا أراه إلا دنو أجلي. فعارضه جبريل عليه السلام القرآن مرتين، وطريقة المعارضة أو العرض يقرأ جبريل السورة فيعيد قراءتها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا التثبيت. فعارض النبي جبريل القرآن في آخر عمره القرآن مرتين، وكان زيد بن ثابت يحضر تلك العرضة. ومن هنا انتهى أمر إنزال القرآن بكامله إلى أن ختم الله الوحي، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم إلى آخره، بيان وتنبيه. ولما قبض صلى الله عليه وسلم والقرآن على ما هو عليه محفوظ في صدور الحافظين، مكتوب في تلك الجزئيات الموزعة عند الناس، جاء في يوم وفي وقعة القراء، واستحر القتل في حفاظ القرآن، خاف عمر على كتاب الله الضياع بكثرة قتل حفاظه، فجاء إلى أبي بكر رضي الله تعالى عنه وقال: يا أبا بكر أدرك كتاب الله من الضياع. قال: وما ذاك؟ قال: إن القراء يقدمون للشهادة ويستسري القتل فيهم، أخشى أن يذهب الحفاظ فلم يبقى حافظ، فاجمع القرآن في صحف حفظا لك. وهنا أول خطوة تشريعية بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال أبو بكر: يا عمر، كيف تطلبني أن أفعل شيئا لم يفعله رسول الله ولم يأمرنا به؟ قالوا: إن فيه خير، فيه مصلح. أكثر عمر على أبي بكر، فأرسل إلى زيد، قال: تعال يا زيد، شوف عمر، اسمع ما يقول عمر، لقد طلب مني وامتنعت عليه، وناديتك أنت ثالث ترجح، إن وافقتني رفضت قول عمر، وإن وافقت عمر جئت معكما. قال: حقا يا عمر، كيف تطلب من خليفة رسول الله أن يفعل ما لم يفعله ولم يأمر به؟ يبقى جاء مع مين؟ مع أبي بكر. فقال عمر الملهم المحدث ووضع مبدأ أصولي، وهو المصلحة الليش؟ المصلحة المرسلة، في اصطلاح الأصوليين مصلحة مرسلة. معنى مرسلة؟ مصلحة أرسلت عن دليل يطلبها أو دليل يرفضها، مرسلة عن نص معها بالإيجاب أو السلب. فقال عمر: صحيح لم يفعل، صحيح لم يأمر به، ولكن أخبراني ماذا عليكما إن أنتما فعلتما؟ إيش المحظور اللي عليكم؟ هو لم يأمر، وهل نهاكم؟ لم ينهى. إذا قارنوا بين الفعل وبين الترك، إن تركتم ضاع القرآن، وإن فعلتم حفظ القرآن، يبقى أي الجانبين أرجح؟ ها؟ المصلحة في الكتابة ولا في الترك؟ في الكتابة. فشرح الله صدر أبي بكر لما قاله عمر، وشرح الله صدر زيد لما اتفق عليه. فقال أبو بكر: يا زيد، إنك شاب عاقل قوي، وقد حضرت قسم تبيعه بكذا، نعم أبيعه، اشتريت، اذهب معي خذ الثمن. وهو في طريقه إلى بيته ينقده الثمن، جاء واحد مسك الأعرابي، تعال الفرس بيعك، قال: ايه بكم؟ قال بكذا. قال اشتريته. فإذا به الرسول ينتبه، فإذا الأعرابي بايع الرجل. قال كيف تبيع وأنت بعته علي؟ قال أنا ما بعتك، أنت بعت. قال جيب من يشهد لك؟ أعرابي. فوقف الرسول، هل يقول أنا رسول الله صادق وأنت أعرابي؟ قال لا والله العدالة. وسك الفرس وقال يا من يشهد لي أني اشتريت من هذا الأعرابي الفرس؟ فجاء قال أنا أشهد لك يا رسول الله، أشهد أنك اشتريت الفرس من الأعرابي. الأعرابي شاف الشاهد سكت، قال خذ فرسك هيا روح. بعد ما راح قال تعال، على ما تشهد وأنت ما كنتش حاضر؟ قال يا رسول أنا أصدقك على وحي السماء، أنا أصدقك على شراء فرس، لما سمعتك أخبرت صدقت وأشهد على قولك. قال روح شهادتك بشهادة رجلين. يهمنا يا اخوان ايه؟ ان القرآن جمع من شتات بعد تثبت اليقين، من حفظ يعرض على حفظ، ومن مكتوب يؤتى عليه بشهادة عدلين. جمع القرآن في صحف بقيت عند ابي بكر لم تفارقه سفرا ولا حضرا، مخافة يحصل فيها شيء. وبعد ابي بكر رضي الله تعالى عنه انتقلت الى عمر لم تفارقه سفرا ولا حضرا، وبعد عمر اودعت عند حفصة رضي الله تعالى عنها. ومن حفصة؟ عامل مشترك، بنت عمر وزوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد امير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنهم اجمعين جاء حذيفة بن اليمان وكان غازيا في العراق، وجاء الى عثمان رضي الله تعالى عنه يبكي يصيح يا امير المؤمنين ادرك الامة لا تختلف في كتابها كما اختلف اليهود والنصارى. قال وما ذاك؟ قال رأيت قراء الشام يقرؤون بقراءات، وقراء القراء الكوفة يقرؤون بقراءات، وكل يكذب الآخر. فجمع عثمان رضي الله تعالى عنه كبار أصحاب رسول الله، واستأذن حفصة في الصحف التي هي عندها فأعارته إياها، فجمع القرآن على صورة واحدة، وأمر كل من كان عنده مصحف آخر أن يلغيه أو أخذه وحرقه، وأجمع المسلمين وجمع المسلمين على قرآن واحد موحد، بمعنى لا يبقى بأيدي الناس ما يختلفون عليه. وكتب 5 نسخ، وقيل 7، وقيل 4، وأبقى المصحف الأمة عندك، وأرسل إلى الأمصار الكبريات في الإسلام نسخة ومعها قارئ يقرئهم إياها. فانتقل القرآن بصحفه وقارئ يقرأه إلى الأمصار، فوصل إليهم تلاوة سماعا وصحفا وجادة. وهكذا القرآن لا يؤخذ من صحف فقط، لا بد من قارئ تقرأه عليه. وبقي المصحف في العالم الإسلامي، وكتب على 4 نسخ، لا لمجرد التكرار، ولكن هناك قراءات 7 ثابتة، ربما ثبت في هذه القراءة حرف لم يثبت في تلك القراءة، ولم يرد أو لم يستطع أن يسقط شيئا ثابتا عن رسول الله، فكتبه تارة في هذه النسخة وحذفه تارة في تلك النسخة، ليكون مجموع النسخ جامعة لمجموع القرآن. وهكذا تداوله الناس جيلا عن جيل حتى وصل إلينا ويصل إلى ما شاء الله. وإنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. هكذا أيها الإخوة كان إنزال القرآن وهكذا كان وصول القرآن إلينا. بقيت ناحية جانبية وهي النافذة التي يطل منها الشيطان وينفث في آذان من لا حول ولا قوة إلا بالله. تلك النافذة هي في كل جيل وفي كل وقت بعد مضي القرون المفضلة وبعد مضي أكثر من مئات السنين وحينما جاء العدو وتغلغل في المسلمين وجاء لينفذ كما جاء عنه ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسنا من عند أنفسهم. وقبل هذا ما يود الذين كفروا أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء. وأخير قالوا كتابة القرآن في المصحف فيها غلط ويجب أن نكتبه بالصورة الإملائية التي عرفناها الموجودة حاليا في كتب الأدب وكتب التاريخ وإلى آخره. ليش يا جماعة؟ قال هذا اللي كتبوا المصحف ما كانوا يعرفون القراءة جماعة أميين. طب وش اللي قلكم؟ قال نجد الكلمة الواحدة مكتوبة تارة بشكل وفي موضع آخر بشكل آخر. وأدخلوا الشك على الناس. وأقدم ما قرأت في ذلك فيما حوالي تقريبا يعني حوالي كتب أو نوقش في أوائل المئة الثالثة عشر في هذا القرن ونشر مما يقرب من 50 سنة في بعض المجلات. وفي كل فترة تفتر هذه ويعيدها العدو مرة أخرى. من تلك الكلمات أو رد العلماء الأقدمون يكتب الزركشي من علماء القرن الثامن الهجري يجيب على تلك الصور أو التساؤلات ويقول ومن قبله قال مالك سئل عن بعض الأحرف المختلفة أتغير وتعدل قال لا يغير في المصحف شيء دع المصحف على ما هو عليك. ثم يأتي بعد ذلك العلماء وآخر ما هو مدون الآن عن علماء الأمة جزاهم الله أحسن الجزاء يقول لقد شكك بعض الناس في الرسم العثماني وهو توقيف لا ينبغي تغييره وقالوا بعض الكلمات النطق واحد والكتابة مختلفة لماذا؟ ومن الأسف من حوالي 25 سنة أقرأ لكاتب موجود الآن يقول إنهم يجهلون قواعد الإملاء. يا سبحان الله هم عمر وعثمان وعلي ومن معهم يجهلونها وأنت الآن من أخذتها وتعلمتها. من ذلك يقول إن الرسم العثماني غاير في كتابة بعض الكلمات لأن منطوقها واحد ومسماها يختلف المعنى. من ذلك أول ما يصادفك في المصحف الشريف إن كان حقا على الرسم العثماني كلمة كتاب ذلك الكتاب لا ريب فيه. قالوا أصل كلمة كتاب قبل أن يأتي القرآن للرسالة التي تكتبها وتكتب بالإملاء المتعاهد التاء مفصولة عن الباء بألف كتاب. فلما جاء القرآن وأطلق عليه الكتاب أطلق عليه الفرقان أطلق عليه روح أطلق عليه نور أطلق عليه صراط مستقيم من أسمائه الكتاب لكي تكون المغايرة في مدلول كلمة كتاب بين كتاب عادي وكتاب بمعنى القرآن. إذا وردت كلمة كتاب في القرآن بمعنى رسالة فصلت التاء عن الباء بالألف. وإذا وردت كلمة كتاب في القرآن بمعنى القرآن شبكت التاء في الباء. ولكن بعد طور حركات الإعراب والشكل وضعوا ألفا صغيرة فوق التاء وكانوا يكتبونها بالمداد الأحمر علامة على أن تمدها. ما يقولش ذلك الكتب، لا الكتاب. إيش اللي حيجيب المد؟ ألف صغيرة بالمداد الأحمر. وانظر في كتاب الله قضية سليمان عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام مع بلقيس، ما لي لا أرى الهدهد، إلى أن قال اذهب بكتابي. ولما جاء إلى بلقيس قالت إني ألقي إلي كتاب. اذهب بكتابي، كتاب موسى سليمان عليه السلام، هو قرآن ولا رسالة؟ رسالة. والذي عبرت عنه إيش؟ بلقيس. هو قرآن ولا رسالة؟ انظر إلى المصحف الذي على الرسم العثماني الصحيح تجد كتاب وكتاب، كتاب سليمان والذي نطقت به بلقيس مفصولة التاء من الباء بالألف. وانظر إلى كتاب أحكمت آية حاميم والكتاب المبين، ذلك الكتاب لا ريب فيه، تجد التاء والباء مشبوكة كلمة واحدة وفيها ألف صغيرة. يبقى كتبوا كتاب هنا مشبوكة وكتاب هناك مفروقة، جهالة بالقاعدة ولا علما بالمعنى؟ والله علما بالمعنى. كذلك خذ كلمة جيء، هذا يذكرونه في باب زيادة الألف وحذفها، ولا الباب طويل ما أقدر أحصيه لكم. كلمة جيء في الإملاء الحق الطبيعي جيء تكتبها جيم بعدها ياء والهمزة على طرف الياء، ولا لا على نبر كما يقولون. هذه إذا كلمة جيء بها على عادتها كتبت مشبوكة، فإذا جاءت كلمة جيء في غير عادتها فصلت الجيم عن الياء بألف، تجد كلمة وجيء بالنبيين. جيء بالنبيين على طبيعتها ولا لا؟ جيء تجدها مشبوكة. وهناك الآيات الأخرى وجيء يومئذ بجهنم. المجيء بجهنم مجيء عادي زي مجيء بإنسان؟ لا ليس عادي، تجدها في جيء بجهنم مفصولة بألف بين الجيم والياء ألف. طب جيء هي جيء، لماذا جيءت هنا بدون ألف وجيءت هنا بألف؟ وهل مجيء الرسل أو جيء بالنبي كالمجيء بجهنم؟ احنا عارفين جهنم كيف حتيجي، ما احنا عارفين. للمغايرة في المعنى غايروا في الكتابة، وأيضا للدلالة على الفوارق في قضية سليمان مع الهدهد. ما لي لا أرى الهدهد، ماذا إيش الحكم إيه؟ ها إيش قال سليمان على الهدهد؟ ما قال لأعذبنه عذاب أو لأذبحنه أو لأتيني بسلطان، ولا لا؟ إذن الحكم صادر بأحد أمرين، التعذيب ولا الذبح. النطق بلأعذبا، لأ اللام في النطق مقرونة بالهمزة، لأذبحن اللام مقرونة بالهمزة في الذبح وفي التعذيب، ولا لا؟ لأعذب لأذبح ما في فاصل، لكن في الكتابة تجد في التعذيب لأعد لام والألف مع لام الألف والهمزة على الألف الأولى مع لام لأ، وبين من اللام إلى العين الألف اللي عليها الهمزة. لكن أذبح تجد اللام ومع اللام ألف وبعد الألف المشبوكة في اللام تجد همزة على ألف جديدة، يبقى لأذبحن فيها ألف زايدة ولا لا؟ فيها ألف زايدة. ليش حطوا الألف الزايدة؟ قال نعم. أيهما أشد، التعذيب ولا الذبح؟ النطق واحد، ولكن زيدت الألف في الذبح لتبين على أنها أشد مما قبلها. وهكذا نماذج عديدة، سنة تارة بالتاء المربوطة وتارة بالتاء المفتوحة إلى غير ذلك من المواطن التي هي إعجاز في الرسم. وعلى هذا يجمع المسلمون ولا يلتفت إلى أولئك المشككين بأن كتابة القرآن في المصاحف لا يمكن ولا ينبغي أبدا أن تغير عن الصورة الموجودة في كتاب الله في المصحف الذي تناقله المسلمون جيلا عن جيل. وبالله تعالى التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. بقينا يا جماعة ملحق صغير في ظل الكعبة. قلنا إنها أمور ثلاثة ينبغي للمسلم أن يعرف كيف هي. الآن الكعبة، من أقول لك إن هذه اللي بناها إبراهيم؟ عندكم تسجيل على هذا؟ عندكم شهادة بينة؟ يتناقل المسلمون جيلا عن جيل. من اللي قال لكم إن هذا مسجد رسول الله؟ يتناقله المسلمون جيلا عن جيل، ولم يمكن لإنسان أن يشكك مسلما في أن هذه مدينة المنورة، وهذا مسجد رسول الله، وهذه حجرة عائشة فيها القبور الثلاثة المشرفة. ما حد شك أبدا، لأنه توارث عليه حراس من الأمة نفسها. وكذلك البيت، أول أمره حفظ لنا التاريخ أن إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام جاء بهاجر وإسماعيل وفي أرض فلاه بواد غير ذي زرع، ثم أمره الله أن يبني البيت. طب وفين البيت؟ ما كان شيء موجود. يحفظ لنا التاريخ بأن الله أوحى إلي أرسل لك سحابة وقت القيلولة فخط على ظلها، ففعل وحفر ونزل فوجد القواعد. وفي الأثر أنه أراد أن يحرك حجرا من تلك القواعد وهي كأسنمة البخ، فارتجفت الأرض من حوله فتركها على ما هي عليه. ورفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل. من إسماعيل ذريته، وابعث فيهم رسولا منهم، واجعل دعوة إبراهيم واخذ طريقها وعمليتها إلى اليوم، وهو البيت على ما هو عليك. وعندي فكرة، والله ما أدري كيف جاتني قبل صلاة العصر وأنا بفكر في هذه المسألة، ولأول مرة تخطر على بالي. أشغل بالكم إبها. نحن إذا جئنا إلى كتاب ولا إلى ضاف عليه الختم مختوما بالختم تمام، يعني ما في تغيير، كما قال الرسول أراد أن يرسل كتب للملوك، قال يا رسول الله الملوك لا تقبل الكتب بدون ختم، فاتخذ خاتما محمد رسول الله ويختم به الكتب ليرسلها إليه. إذا جئنا إلى قوله سبحانه فيه آيات بينات مقام إبراهيم، إيش الآيات البينات في مقام إبراهيم؟ وإيش هو مقام إبراهيم؟ قالوا مقام إبراهيم الحجر، المكان الذي كان يقيم فيه إحنا ما يستريح من البنيان. قالوا لا، مقام إبراهيم الحجر الذي كان يقوم عليه يرتفع به حينما يضع الحجر لما ارتفع البناء عن مستوى ارتفاعه. طيب وش فيه آيات بينات؟ حجر يطلع وينزل لأن ساكن. قالوا لا، يقول الفخر الرازي الآيات في مقام إبراهيم طبع القدمين في الحجر، حجر أصم يلين لقدمي إبراهيم حتى ينطبع القدمان في هذا الحجر كأنه غاص أو كأنه وطئ على قطعة من الطين لينة. وش تقول هذه آية؟ قال لا، آيات، لأن الجزء الذي تحت القدمين لان والجزء الخارج عن القدمين باق على صلابته. يبقى هذه آية وهذه آية. وأنا بقول إيه؟ طبع القدمين على مقام إبراهيم هو الختم على أن هذا البيت الذي بناه إبراهيم وهذا ختمه عندكم. تقبلوها ما تقبلوهاش بكيفكم. طب ممكن واحد يجي يقول هاي العمالقة جاءوا والتبابعة جاءوا، ممكن عمليخ من العمالقة هو اللي فأقول له لا. الله شهد لإبراهيم إن إبراهيم كان أمة، وإبراهيم هو اللي عنده الخصائص التي يمكن أن يلين له الحجر. داود سخر الله معه الجبال والطير يسبحن بالعشي والإشراق، فإبراهيم من باب أولى. إذن لا يمكن لإنسان أن يدعي أن هذا الختم مزور، بل ختم صحيح وهو ختم إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. والله أسأل أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، ويجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يحفظ لنا ديننا وكتابنا وبيتنا، وأن يتقبل صيامنا وقيامنا، وأن يعيده علينا وعليكم وعلى المسلمين بكل خير. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.